بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس 11. أعتذر إليكم أحبتي الكرام عن التأخير كثيرا، لكن إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه أنهي الكتاب اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، فأسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإعانة. تحدثنا عن النوع الأول من الأسماء المشتقة وهو اسم الفاعل، وصاحب الكتاب حفظه الله عرفه بقوله هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل الفعل. فإذا قلت زيد جالس، من أين أخذ واشتق؟ أقول من جلس يجلس جلوسا لإطلاقه على من فعل هذا الفعل وهو الجلوس. هكذا قال صاحب الكتاب. إذن يا أولادي، اسم الفاعل أقول هو ما اشتق من مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به. هو ما اشتق من مصدر المبني للفاعل. المقصود المبني للفاعل يعني الفعل يليه الفاعل، يعني أسند إلى فاعله، اللي احنا بنسميه فعل مبني للمعلوم. فإذا قلت كتب زيد الدرس، اسمعوا إلى هذا التعبير، هو ما اشتق من مصدر المبني للفاعل للدلالة على من وقع منه الفعل. من الذي قام بكتابة الدرس؟ هو زيد. أقول زيد كاتب الدرس. طيب، أصل الكلام كتب، يكتب كتابة. هنأخذ من كتابة اللي هو المصدر، لأن المصدر كما قلنا هو أصل المشتقات. طيب، المشتق منه الفعل وهو كتب، وهو فعل ثلاثي أسند إلى فاعله، ثم نحوله إلى صيغة فاعل. أقول كتب فهو كاتب للدلالة على من وقع منه الفعل وهو الكتابة، أو تعلق به يعني اتصف به، اتصف به. فإذا قلت مثلا انكسر الزجاج فهو منكسر، هل الزجاج قام بكسر نفسه؟ لا، ده اسمه ايه؟ اتصف بالفعل. طيب، انشرح صدر زيد فهو منشرح، يعني اتصف بالانشراح. يعني هذا قلنا قبل ذلك يا اولادي، لكن لا تخلو عادة من افاده كما يقال. يعني وعرفنا أن اسم الفاعل إذا كان الفعل أجوفا يكون على وزن أيضا فاعل، مثل قال أقول قائل، وأصل الفعل قول على وزن فعل، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألف، فهذا الفعل أعل. فعند اسم الفاعل المفترض أقول إيه؟ يعني قول، أقول قال، أقول قاول، وقعت الواو عين الاسم فاعل أعلت في فعله. فكما أن الفعل أعل، أيضا عين اسم الفاعل تعل، فقل قائل. قال تعالى قال قائل منهم. يصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي ويشمل الرباعي والخماسي والسداسي بتحويل الفعل إلى المضارع. أقول مثلا أكرم، ده فعل رباعي، نأتي بالمضارع أقول يكرم، ثم نقلب ياء المضارعة ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، أقول فهو مكرم. أنذر فهو منذر. ننتقل الآن أيها الأحبة الكرام إلى النوع الثاني من أنواع الأسماء المشتقة، اللي هو قال صيغ المبالغة. صيغ المبالغة قال هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله بكثرة. هكذا قال صاحب الكتاب حفظه الله، وأتى بأمثلة. قال كلمة سماع لمن يكثر الاستماع، وأكول لمن يكثر من الأكل، وأكال أيضا لمن يكثر من الأكل. قال ولها يعني صيغ المبالغة خمس، وهي فعال مثل كلمة هماز وأكال وقوام وصوام. قوام يعني كثير القيام بالليل، صوام يعني كثير الصيام في النهار، أكال يعني كثير الأكل. الصيغة الثانية هي كلمة مفعال مثل كلمة منحار يعني كثير النحر، نحر الإبل أو الجزور للضيوف. كلمة فعول مثل رجل شكور يعني كثير الشكر، وصبور يعني كثير الصبر. كلمة فعيل مثل هذا رجل عليم يعني كثير العلم. كلمة فعل مثل كلمة حذر يعني كثير الحذر. هذا بالنسبة لأولادي لصيغ المبالغة. وأزيد تعليقا على ما قاله صاحب الكتاب حفظه الله: تحول صيغة فاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خمسة مشهورة تسمى عند العلماء صيغ المبالغة، ويفعال بتشديد العين ككلمة أكال وشراب، ومفعال مثل كلمة منحار، وفعول مثل كلمة غفور، وفعيل مثل كلمة سميع، وفعل مثل كلمة حذر. هناك صيغ سماعية لم يتعرض لها صاحب الكتاب مراعاة لحالة المخاطبين، سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة، وهي فعيل مثل كلمة سكير، ومفعيل مثل معطير، فعلة مثل كلمة همزة ولمزة، فاعول مثل كلمة فاروق. طيب فعال مثل كبار بالتخفيف وكبار بالتشديد، وبهما قرئ قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا كبارا. وقد يأتي فاعل مرادا به اسم المفعول قليلا كقوله سبحانه: في عيشة راضية يعني مرضية. أكتفي بهذا الدرس، وإن شاء الله أقول درس آخر بعد قليل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.